بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف وتحرير الدعوى وعلم مدع به إلا فيما نصححه مجهولا كوصية. فإن ادعى عقدا ذكر شروطه، أو إرثا ذكر سببه، أو محلا بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما فبأيهما شاء. وإذا حررها فإن أقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع، وإن أنكر ولا بينه فقوله بيمينه. فإن نكل حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به. ويستحلف في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها، لا في حق الله كحد وعبادة. واليمين المشروعة بالله وحده أو بصفته، ويحكم بالبينة بعد التحليف. وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفي غير عقد نكاح باطنا أيضا، وفي مزك معرفة جرح وتعديل، ومعرفة حاكم خبرته الباطنة، وتقدم بينة جرح. فمتى جهل حاكم حال بينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف. شرط يعني أنه يشترط في الدعوة أن يكون المدعي والمنكر جائزي التصرف. لكن من المدعي؟ قال العلماء: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. المدعي من إذا سكت ترك، كما لو قلت مثلا: أدعي أن في ذمة زيد لي 10,000، فإذا سكت تركت. لكن المدعى عليه المنكر إذا سكت لم يترك. يقول: جائزي التصرف. وجائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد. وتحرير الدعوى، يعني يشترط أيضا تحرير الدعوى، والتحرير بمعنى التخليص. والمراد بتحرير الدعوى أن يذكر كل وصف يختلف به الحكم، فكل وصف يختلف به الحكم من شروط وأسباب وما أشبه ذلك فلا بد من ذكرها، فلا تصح الدعوة إلا محررة. ومعنى محررة بأن يذكر الأوصاف التي يختلف بها الحكم. قال: وعلم مدعى به، يعني إذا ادعى دعوة قال أدعي كذا، لا بد أن يكون المدعى به معلوما، فلا يكفي أن يقول مثلا أدعي عليه دراهم، لا بد من بيان قدرها. أدعي عليه دراهم، هل هي ريالات، دولارات، وما أشبه ذلك. قال: إلا فيما نصححه مجهولا كوصية، يعني إلا إذا ادعى شيئا يصحح مجهولا، يعني يصح أن يكون مجهولا كوصية. فمثلا في الوصية لو أن شخصا قال: أوصيت بشيء من مالي، أوصيت بعد موتي بشيء من مالي، الشيء هنا مجهول، لكن تصح الوصية لأن الوصية عقد تبرع. فإذا ادعى فيما يصحح مجهولا بأن قال مثلا: أدعي على زيد أنه أوصى لي بشيء من ماله، أدعي على زيد أنه أوصى لي بشيء من ماله، فهذه الدعوة تصح مع أنها مجهولة، لأن أصل الوصية بالمجهول صحيح فالدعوة به صحيحة. قال: فإذا ادعى عقدا ذكر شروطه، أو إرثا ذكر سببه، أو محلا بأحد النقدين قومه بالآخر، هذا من تحرير الدعوة. إذا ذكر عقدا، إذا ادعى عقدا قال: أدعي عليه عقد بيع أو إجارة أو نكاح أو ما أشبه ذلك، يذكر الشروط. وادعي عقدا حصل فيه العلم بالمبيع والعلم بالثمن وما أشبه ذلك، فلا بد من ذكر الشروط. وهذا القول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المذهب، أنه في حال الدعوة لا بد، يعني إذا ادعى عقدا فلا بد من ذكر شروطه. والقول الثاني أنه لا يشترط، أنه لا يشترط في دعوى العقد ذكر الشروط، ولكن للخصم أن يدعي فقد شرط أو وجود مانع، للخصم أن يدعي فقد شرط أو وجود مانع، بمعنى أنه قال أدعي أن أدعي عليه عقد بيع أنه باعني كذا، لا يحتاج أن يقول بعلم بالثمن والمثمن وأن البيع وقع معلوما إلى آخره، لا، يقول أدعي عليه عقد بيع، لكن الخصم وهو المدعى عليه له أن يذكر مانعا أو فقد شرط، فيقول نعم العقد تم لكنه وقع مثلا بجهالة الثمن أو بجهالة المثمن، أو يذكر مانعا وقع بعد نداء الجمعة الثاني وما أشبه ذلك. وهذا القول هو الراجح، أن المدعي إذا ادعى العقد لا يحتاج إلى ذكر الشروط، وإنما يذكر العقد مجملا، فإن كان ثمة مانع أو شرط قد فقد فللخصم الذي هو المدعى عليه أن يذكر ذلك. يقول أو إرثا ذكر سببه، بأن قال مثلا أدعي على فلان، أدعي إرث فلان، أدعي أني وارث لفلان، هنا لابد من ذكر السبب، ما سبب إرثك منه؟ هل هو قرابة أو نكاح، أو مثلا لو كانت امرأة نكاح أو ولا أو ما أشبه ذلك، لأن الأسباب الإرث تختلف، فقد يدعي سببا ليس سببا في الواقع، قد يدعي من الأسباب ما يكون غير معتبر. كذلك يقول أو محلا بأحد النقدين، يعني ادعى عليه شيئا فيه نقد من ذهب أو فضة يقومه بالآخر. قال أو بهما فبأيهما شاء، يعني ادعى عينا محلاه بأحد النقدين فيقومها إما بذهب وإما بفضة، فيقول أدعي عليه مثلا صنجة أو سبيكة فيها ذهب وفضة تساوي كذا وكذا من الذهب أو تساوي كذا وكذا من الفضة. قال وإذا حررها أو محلا بهما أو محلا بأحد النقدين قومه بالآخر، يعني إذا كان محلا بالفضة وقدره من الذهب كذا، محلا بالذهب وقدره من الفضة كذا، ادعى عينا، قال أدعي عليه ماذا سبيكة من الذهب قيمتها من الفضة كذا، أو سبيكة من الفضة قيمتها من الذهب كذا. نعم. يقول وإذا حررها فإن أقر الخصم حكم عليه، إذا حررها بأن قال أدعي أن فلانا باع علي سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، فإذا ادعى الخصم الذي هو المنكر حكم القاضي عليه بسؤال مدع، يعني الحاكم بسؤال مدع، فيقول مثلا أدعي أن زيدا قد باع علي سيارة صفتها كذا وكذا وكذا وعندي بينة فاحكم عليه، فحينئذ يقول بسؤال مدع. وإن أنكر ولا بينة فقوله، إذن الآن المدعى عليه إذا ادعي عليه فإما أن يقر وإما أن ينكر، فإن أقر بأن قال له أدعي أن في ذمة زيد لي كذا وكذا من الدراهم فأقر، فإنه يحكم عليه بإقراره، واضح؟ طيب. وإن أنكر بأن قال أدعي أن في ذمة زيد لي 10,000 ريال فأنكر وقال غير صحيح، حينئذ نقول للمدعي ألك بينة؟ فإن أتى ببينة حكم بها، وإن لم يكن عنده بينة حينئذ يقال للمدعى عليه المنكر احلف، فيحلف ويقول والله ما في ذمتي له شيء، فإذا حلف ترك، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن أبى أن يحلف، لما ادعي عليه قيل للمدعي ألك بينة؟ قال لا، قيل نقول لك يمينه، فوجه الحاكم اليمين للمدعى عليه فأبى المدعى عليه الحلف، قال لن أحلف، حينئذ يقضى عليه بالنكول، يحكم عليه، يحكم عليه. لماذا؟ قالوا لأن امتناعه من اليمين دليل على بطلانه وكذبه، فاليمين لا تضره، لو كان صادقا لم تضره اليمين، فكونه يمتنع عن اليمين هذا دليل على كذبه وبطلانه وصدق المدعي فيما ادعاه. واضح الآن صفة الدعوة؟ إذا صفة الدعوة أن الإنسان إذا ادعى يقول أدعي أن في ذمة فلان لي كذا وكذا، أو أنه باع علي كذا، حينئذ المدعى عليه الذي هو المنكر إما أن يقر وإما أن ينكر، فإن أقر حكم عليه بإقراره، فيقال فلان ادعى أنه يطلبك 10,000 وأنت أقررت بهذا فأعطه 10، يحكم الحاكم بأن يعطيه 10. إذا أنكر قال والله قال ليس هذه الدعوة صحيحة، حينئذ يقول الحاكم لمن؟ للمدعي: ألك بينة؟ أحضر بينة. فإن أحضر البينة حكم بها، وإن قال ليس لي بينة، ما عندي بينة، حينئذ يوجه الحاكم اليمين على المدعى عليه ويقال احلف، فإذا حلف خلي سبيله، وإن لم يحلف حينئذ يقضى عليه بالنكول، يعني يحكم عليه. لماذا يحكم عليه؟ قالوا لأن اليمين وهو الحلف لا تضره، فلولا أنه مبطل وكاذب لم يمتنع من اليمين، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن المدعى عليه إذا امتنع من اليمين ترد اليمين إلى المدعي ويقال للمدعي احلف وتستحق. ففي هذا الحال لما وجهنا اليمين للمدعى عليه المنكر قلنا احلف، قال لا أحلف، يقول الحاكم للمدعي احلف وتستحق الدعوى. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق، أو رد اليمين على المدعي. وهذا الحديث إنما يأخذ به من أخذ بهذه الزيادة أو بهذه الرواية. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإن أنكر ولا بينة فقوله بيمينه. إن أنكر، من أنكر المدعى عليه، ولا بينة يعني المدعي، فقوله أي قول المدعى عليه بيمينه. فإن نكل، المراد من هو المنكر المدعى عليه، حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به، في سؤال مدع في مال وما يقصد به. والقول بردها له وجه، اتضح الآن صفة الدعوة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستحلف في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها. يستحلف يعني الخصم، يستحلف الخصم في كل حق آدمي، فمن ادعي عليه مثلا ببيع أو قرض أو وديعة أو ما أشبه ذلك فإنه يستحلف. مثلا جاء شخص وقال: قد أودعتك ذهبا، أعطيتك ذهبا لتحفظه، فقال لم تعطيني ذهبا، والمدعي ليس له بينة، حينئذ المنكر يحلف. ادعى عليه عقد إجارة، قال قد أجرتني هذا البيت، وأنكر، الخصم الذي هو المدعى عليه يحلف. فجميع حقوق الآدميين يستحلف فيها المنكر. قال: سوى نكاح ورجعة ونسب. لماذا لا يستحلف فيها؟ قالوا لأنها ليست مالا ولا يقصد به المال. فمثلا امرأة قالت، ادعت أن فلانا زوجا لها، ادعت أن فلانا زوجا لها وأنكر وقال ليست زوجتي، فلا يستحلف، فنقول احلف أنها ليست زوجة لك، يحلف أنه ليس زوجة لك. السبب نقول لأن هذا ليس مالا أو يقصد به المال. كذلك أيضا في النسب والرجعة، قال رحمه الله: لا في حق لله كحد ولا عبادة كصلاة، فالحدود لا يستحلف فيها، وكذلك العبادات لا يستحلف فيها. فإنسان مثلا قيل له: هل صليت المغرب؟ قال: نعم صليت المغرب. ما نقول احلف انك صليت المغرب، ما يستحلف، لان العباده شيء بين العبد وبين ربه. يمكن يصلي المغرب على غير طهاره، صلاه باطله، والمقصود ان يصلي لله. فعلى هذا كل العبادات، يعني من من من, من صيام او صلاه او مثلا حج، ما يقال الانسان: هل صمت رمضان؟ قال: نعم صمت رمضان ولله الحمد. احلف انك صمت رمضان، نقول: لا يستحلف، لأن العبادة أمر بين العبد وبين ربه، وإذا كان يستحلف فيها. أو إنسان مثلا اتهم بالزنا، هي أنت زنيت أو أنت شربت خمرا، قال: لم أزني ولم أشرب خمرا، فلا يقال احلف أنك لم تزني ولم تشرب خمرا. لماذا؟ قالوا: لأن الحدود مبناها على الستر، مبناها على الستر. فأنت إذا كنت تدعي أنه يشرب خمرا، أحضر بينة، ولا لكان الأمر فوضى. كل إنسان يمسك شخصا في السوق ويقول: الظاهر أنك تشرب خمرا، احلف أنك لا تشرب خمرا، الظاهر أنك شكلك أنت مريب، احلف أنك لا تفعل كذا وكذا، ولا كان الأمر فوضى. إذن في الحدود، حد الزنا والسرقة وكذلك شرب الخمر وكذلك العبادات لا يستحلف فيها. أما في العبادات فلأن العبادة أمر بين العبد وبين ربه، وأما في الحدود فلأن مبناها على الستر، الستر. فمن ادعى على شخص إصابة حد فعليه أن يأتي بماذا؟ بالبينة. قال رحمه الله: واليمين المشروعة لا تنعقد إلا بالله وحده أو بصفته. نعم، اليمين المشروعة التي يستحلف فيها هنا يعني الخصم، هي اليمين بالله، اليمين بالله، يعني يقول: والله تالله ورب الكعبة وما أشبه ذلك، أو بصفة من صفاته، وعزة الله وقدرة الله وما أشبه ذلك. والدليل على أن اليمين المشروعة هي اليمين بالله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فمثلا لو قدر أن المدعي عليه في اليمين، لما وجهت له اليمين قال، يعني قال له المدعي: في ذمتك 10,000 ريال، فالقاضي قال: احلف. قال: وحياتي ليس في ذمتي 10,000، أو وحياتك، أو قال: والنبي ليس في ذمتي له 10,000. نقول: هذه يمين باطلة، لأنها يمين بغير الله، واليمين المشروعة هي ماذا؟ بالله. اليمين بالله عز وجل. طيب، اليمين بالله قال العلماء رحمه الله: لا تغلظ إلا فيما فيه خطر. اليمين بالله عز وجل قد تغلظ، ولكنها لا تغلظ إلا فيما فيه خطر. والتغليظ يكون بالصيغة، ويكون بالهيئة، ويكون بالزمان، ويكون في المكان، لكن هذا في الأمور الخطيرة تغلظ اليمين. فالتغليظ في الصيغة أن يقول مثلا: والله، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الغالب الطالب الخالق الرازق المدبر، وما أشبه ذلك. هذه تغليظ بالصيغة. التغليظ بالهيئة بأن يحلف قائما، ما يحلف قاعد، قائما، تعظيما لهذه اليمين. التحليف، التغليظ بالزمان يكون بعد العصر، لقوله عز وجل: تحبسونهما من بعد الصلاة. والتغليظ بالمكان يكون في مكة، بين عند البيت، عند الباب، يعني بين الركن والباب يعني في الملتزم، وفي سائر المساجد عند المحراب، عند المحراب أو المنبر، هذا هكذا يكون التغليظ. إذا التغليظ يكون في الصيغة وفي الزمان وفي الهيئة وفي الزمان وفي المكان، ففي الصيغة أن يأتي بصيغة فيها تعظيم لله، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وما أشبه ذلك، والهيئة أن يكون قائما، والزمان بعد العصر، والمكان في مكة عند البيت بين الركن والباب، وفي بقية المساجد عند المنبر أو عند المحراب، لكن لا تغلظ إلا فيما فيه خطر. قال رحمه الله: ويحكم بالبينة بعد التحريف. يحكم بالبينة بعد التحريف، بمعنى أن المدعي لما ادعى الدعوة قال له القاضي: ألك بينة؟ قال: لا، ليس لي بينة. فحينئذ القاضي ماذا يصنع؟ يوجه اليمين إلى المدعى عليه، المدعى عليه. بعد أن حكم القاضي القضية، لما وجه اليمين للمدعى عليه حكم ببراءته بناء على يمينه، فيما بعد أتى المدعي ببينة، أتى المدعي ببينة، يعني كان ناسيا أن هناك بينة لكن أتى بها، فحينئذ يحكم الحاكم بها، يحكم الحاكم بهذه البينة. والمثال واضح: ادعيت مثلا أن في ذمة زيد لي 10,000 ريال، فقلت للقاضي: أدعي أن في ذمته 10,000. قال القاضي: ألك بينة؟ قلت: لا، ليس لي بينة. حينئذ وجه القاضي اليمين على المدعى عليه، قال: احلف. فحلف المدعى عليه وقال: ليس في ذمتي له شيء، والله ليس في ذمتي له شيء، فخلى سبيله. فيما بعد ذكرت بينة، أو شخص جاء وقال: رأيتك عند المحكمة، ماذا تصنع؟ قلت: والله في قضية زيد الذي أقرضته 10,000 أنكر. قال: أنا شاهد، أنا وفلان قد حضرنا هذا القرض، فنشهد معك. فشهد معي. حينئذ القاضي يحكم بالبينة. يقول هذا قال المؤلف: ويحكم بالبينة بعد التحليف، فليس حلف المدعى عليه، ليس حلفه أيضا يعني منهي للقضية، بل إذا أحضر بينة فيما بعد حكم بها. قال رحمه الله: وشرط في بينة عدالة ظاهرا، وفي غير عقد نكاح باطنا أيضا. يعني أن البينة يشترط أن تكون، يشترط فيها العدالة، يشترط في البينة يعني في الشهود أن يكونوا عدولا، والعدل هو المستقيم في دينه ومرؤته. فالاستقامة في الدين، استقامة في الدين أن يقوم بالواجبات وأن يدع المحرمات، والاستقامة في المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. يقول: ظاهرا، البينة تكون عدلا ظاهرا، يعني في الظاهر. فإذا رأينا هذا الرجل عدلا في الظاهر، يعني لم نرى عليه ما يخل بعدالته ظاهرا، فهذا كاف. لكن يقول: وفي غير عقد نكاح باطنا أيضا. فيشترط في غير عقد نكاح أن تكون أيضا عدلا ظاهرا وباطنا. فمثلا الإمامة والأذان، يشترط في الإمام عند الفقهاء أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، في الأذان ظاهرا وباطنا. ولكن الصحيح أن العدالة الظاهرة كافية، لأننا لو اشترطنا العدالة الباطنة لشق ذلك، صعب أنك أن يعني تشترط العدالة الباطنة، لأن باطن الأمر لا يعلم به إلا الله عز وجل. الإنسان قد يكون بينه وبين الله عز وجل يفعل أشياء لكنه مستتر فيما بينه وبين الله، فلا أقول يشترط ذلك. وعليه فإذا كان عدلا في الظاهر، يعني لم نر عليه إلا خيرا، فهذا كاف. يقول المؤلف رحمه الله: وفي مزك معرفة جرح وتعديل، ومعرفة حاكم خبرته. طيب، الآن هنا مسألة، وهي: هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه أو لا؟ هل يجوز للقاضي أن يحكم أو يقضي بعلمه؟ الجواب لا، لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، يقضي بعلمه، لأن القضاء بالعلم محل تهمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي بنحو ما أسمع، ولم يقل بنحو ما أعلم، فلا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه. إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا ثلاث مسائل يجوز فيها القضاء بالعلم، يجوز فيها للقاضي أن يقضي بعلمه. المسألة الأولى ما علمه من عدالة الشهود وجرحهم، ما علمه من عدالة الشهود وجرحهم. فمثلا لو أن المدعي لما أحضر البينة، لما قال له القاضي ألك بينة، أحضرها، والقاضي يعلم أن هذه البينة ليس فيها عدالة، أن الشهود غير عدول، يعلم أنهم فسقة وأنهم كذبة، حينئذ يحكم ويقول لا أرتضي بهؤلاء الشهود، لا أرضى هؤلاء الشهود. وهذا في الواقع ليس قضاء بالعلم، وإنما فيما يكون سببا في الحكم وليس قضاء بالعلم، لأن الشهود هم سبب الحكم. ثانيا مما قالوا يستثنى ما علمه القاضي في مجلس الحكم، ما علمه القاضي في مجلس الحكم. فإذا علم القاضي في مجلس الحكم بأن أقر أحدهما ثم رجع، حينئذ يحكم بذلك. والثالث إذا كان الأمر قد استفاض وشاع بين الناس، يعني فيما يكون مستفيضا مشتهرا بين الناس، يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه. مثلا اشتهر أن هذا البيت لعائلة فلان، ورثوه كابرا عن كابر، فجاء شخص وقال هذا البيت لي. القاضي يحكم بما اشتهر واستفاض عند الناس أن البيت ليس له وإنما للعائلة الفلانية، وهذا في الواقع أيضا ليس قضاء بالعلم، وإنما هو قضاء بما اشتهر واستفاض، بما اشتهر واستفاض. إذن القاضي لا يقضي بعلمه، وإنما يقضي بحسب دعوى المدعي، يعني بحسب كلام الخصمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، ولم يقل بنحو ما أعلم. لكن استثنى الفقهاء ثلاث مسائل، أولا ما علمه من عدالة الشهود وجرحهم، والثاني ما علمه في مجلس الحكم، والثالث إذا كان الأمر قد شاع واستفاض. طيب بالنسبة للقاضي إذا يقول المؤلف وشرط في بينة عدالة، إذا علم القاضي عدم عدالة الشهود، يعني القاضي يعرف أن هؤلاء الشهود ليسوا عدولا، فماذا يصنع؟ قال الفقهاء رحمهم الله لا يردهم، وإنما يستشهدهم ويقول زدني شهودا. ولذا قالوا إن علم القاضي أن الشهود فسقة استشهدهم لئلا يفضحهم، وقال للمدعي زدني شهودا، جب شهود زيادة. فهمتون؟ لا، يعني مثلا أنا قاضي، جاء شخص يدعي وجاء معه شهود، أنا أعرف أن هؤلاء الشهود ليسوا عدولا، أستشهدهم لأجل أن لأني لو رددتهم معنى ذلك اتهمتهم عند الناس أنهم فساق، أستشهدهم، أقول اشهدوا، ثم أقول للمدعي زدني شهودا، جب زيادة. لا، بدون مزكي، قد زدني شهودا. يقول مالك رحمه الله وفي مزك معرفة جرح وتعديل، يعني يشترط في المزكي الذي يزكي الشهود، وذلك أعني أن القاضي يحتاج إلى المزكين فيما إذا كان يجهل الشهود، يجهد عدالتهم أو جرحهم، بأن أتى المدعي ببينة لا يعرفها القاضي، قال فلان وفلان يشهدون، والقاضي لا يعلم عنهم لا جرحا ولا تعديلا، فيطلب من المدعي أن يحضر من يزكيهم، أن يحضر من يزكيهم. واضح ولا لا؟ يعني المدعي لما ادعى عند القاضي قال أدعي كذا وكذا، قال له القاضي هل لك بينة؟ أحضر بينة، أحضر شخصا اسمه زيد وشخصا اسمه عمر. القاضي قال أنا لا أعرف زيدا ولا عمر، أحضر من يزكيهم، ويقول هؤلاء يعني ممن يعرفه، ويقول هؤلاء الشهود عدول. قال وفي مزك معرفة جرح وتعديل، يعني يعرف المزكي ما الذي يخل بالعدالة وما الذي لا يخل بها. قال ومعرفة حاكم، ومعرفة حاكم خبرته، يعني خبرة المزكي الباطنة الباطنة. قال وتقدم بينة جرح، يعني على بينة تعديل. فلو أن المدعي أحضر شاهدين، أحضر شاهدين، واضح، والمدعى عليه أحضر رجلين يجرحان هؤلاء الشاهدين، يجرحانهم ويقول إنهم فسقة، والمدعي أحضر رجلين يشهدان بتزكيتهما. المثال شخص عند القاضي ادعى دعوى، قال له القاضي أحضر بينة، فأحضر زيدا وعمرا. الخصم الذي هو المدعى عليه أتى برجلين يشهدان أن هؤلاء أن هذين الشاهدين ليسوا عدونا، قال هؤلاء فسقة كذبة لا خير فيهم، والمدعي أحضر رجلين يشهدان بعدالتهما. فالقاضي الآن احتار، هؤلاء يشهدون بالعدالة وهؤلاء يشهدون بالجرح. يقول مالك تقدم بينة جرح، لماذا؟ قالوا لأن الجارح، الجارح عنده من العلم ما ليس عند المعدل، لأن يعني المعدل قد يزكي بناء على الأصل، فلولا أن الجارح الذي يجرح عنده خبرة بباطن أمر هذا الرجل ما شهد بجرحه، بجرحه. طيب هل يحتاج إلى التفسير أو لا؟ يعني مثلا إذا قال الشهود قال هؤلاء يعني كذا وكذا يجرحون عدالتهم، لا بد أن يذكر السبب، لأنه قد يظن ما ليس بسبب سببا، فقد يقول يفعل كذا وكذا وهذا السبب لا يقتضي إيش سلبه العدالة، لا يقتضي أن يسلب وصف العدالة. قال رحمه الله فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا كما تقدم، إذا جهل حال البينة وقال هذه البينة لا أعرفها، حينئذ يطلب التزكية، يطلب ممن؟ من المدعي. وقوله رحمه الله مطلقا، يعني سواء طلب الخصم ذلك أم لم يطلب، فإذا أحضر المدعي بينة يجهلها الحاكم فإن الحاكم يطلب من المدعي إيش تزكية، سواء يعني طلب المدعي عليه المزكين أم لم يطلب. قال رحمه الله كيف؟ لا، لابد المزكون لابد أن يكونوا معلومين للقاضي، يبسأتي. قال ولا يقبل فيها ولا في جرح ونحوها إلا رجلان، رجلان التزكية لابد فيها من رجلين، من رجلين. فمثلا أتى بالبينة لابد في المزكين أن يكونوا اثنين، فلا يكفي الواحد، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكتفى بواحد إذا كان ثقة، لكن العمل على خلاف ذلك، العمل على ما مشى عليه المؤلف وهو أن التزكية لا بد فيها من رجلين، يعني المال وما يقصد به المال لا بد فيه من رجلين في البينة، فلا بد من إيش؟ من اثنين في التزكية. التزكية كالبينة، فما يعتبر فيه أربعة لابد فيه من أربعة مزكين، وما يشترط فيه اثنان لابد من اثنين، وهكذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى. من ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد، يعني ادعى على شخص غائب أو مختف في البلد وأحضر بينة فإنه يحكم بها. مثاله: إنسان قال أدعي أن في أني أطلب زيدا، أو أن في ذمة زيد الذي هو في أمريكا مثلا 100,000 ريال وأحضر بينة، فإن القاضي يحكم بمقتضى البينة، فيقول حكمت أن في ذمة فلان لفلان كذا وكذا. ثم إذا حضر المدعى عليه له أن ينكر ذلك أو يأتي ببينة تكذب هذه البينة، وليس معنى أنه حكم خلاص أن المدعى عليه ليس له كلام، لا. طيب، وقول المؤلف رحمه الله: من ادعى على غائب مسافة قصر. طيب، مفهم منه أنه لو كان المدعى عليه دون المسافة لا يحكم، أو كان في البلد معروفا لا يحكم. فمثلا ادعى إنسان على شخص، قال أدعي على زيد أني أطلبه 100,000 ريال وهو موجود في البلد وأحضر بينة، فالقاضي لا يحكم، بل يطلب من الخصم الذي هو المنكر الحضور. لكن متى يحكم؟ إذا كان غائبا أو في البلد مختفيا ما يعلم عنه، حينئذ يقول يحكم بالبينة. يقول المؤلف رحمه الله: سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى، أي أو ميت. لا، ورثة. قال أدعي أن في ذمة فلان الميت كذا وكذا لأجل أن يأخذه من الورثة، يحكم أيضا. طيب، أما وقوله في غير حق الله تعالى، أما في حقه تعالى فإنها لا تسمع ولا يحكم بها، بل لابد من حضور من المدعى عليه. ولهذا قال: ولا تسمع على غيرهم، يعني غير هؤلاء، حتى يحضر أو يمتنع. إذن المدعى عليه إن كان يمكن حضوره، إذا أمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، فلا يجوز للقاضي أن يحكم عليه، بل يطلب حضوره، لأنه ربما يقول للقاضي للخصم إيش جوابا عن هذه الدعوة أو عن هذه البينة. لاحظوا مثلا إنسان ادعى على زيد، قال أدعي أن في ذمة زيد لي 10,000 ريال وأحضر بينة، البينة قد تشهد، لكن قد يكون المدعى عليه قد وفاه الدين، فالبينة تشهد بأمر ماضي. فهمتم ولا لا؟ يعني مثلا أنا مثل اقترضت من زيد 10,000 ريال، واضح؟ وشهد على ذلك رجلان، اقترضت منه 10,000 ريال وشهد على ذلك الرجلان، بعد مدة أعطيته 10,000 لكني لم أشهد، مثلا لم أشهد، فجاء هو وادعى علي، قال أدعي أني قد أقرضته 10,000 ريال وعندي بينة، نقول للقاضي لا يجوز أن يحكم حتى يحضر المدعي، لأنه قد البينة الآن تشهد، صحيح أنها تشهد بقرض، لكن هذا القرض قد وفاه المدعى عليه، واضح ولا لا؟ وفاه المدعى عليه، البينة لا تكذب، صحيح تقول نحن نقول نشهد أن فلانا أقرض فلانا 10,000 ريال في يوم كذا وكذا وكذا، وهذا محضر وفي التوقيع وفي كذا، لكن البينة لا تعلم أن المدعى عليه المقترض قد وفى الدين، حينئذ لا بد من إحضار المدعى عليه، فيقول المدعي نعم قد أقرضني كذا وكذا من الدراهم وهذه البينة، ولكني قد وفيته ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لا تسمى على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع. فلو طلب إحضاره وقيل احضر إلى المحكمة أو احضر عند القاضي وامتنع، فامتناعه دليل على إبطاله، إذ لولا أنه مبطل لما امتنع. يقول المؤلف رحمه الله: ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه. لو رفع إليه يعني الحاكم حكم لا يلزمه نقضه، يعني حكم من الأحكام المختلف فيه، لينفذه لزمه تنفيذه، حتى ولو كان لا يرى ذلك، حتى ولو كان لا يرى ذلك. واضح ولا لا؟ يعني إذا رفع إلى القاضي حكم لأجل أن ينفذه، حكم لا يلزمه نقضه لينفذه، فإنه يلزمه تنفيذه ولو كان لا يرى ذلك. مثلا رفع إلى حكم امرأة تزوجت بغير ولي ويرى أن نكاح المرأة بغير ولي فاسد، ينفذ هذا الحكم ويعمل بمقتضاه، ولكن هذا القول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله ضعيف. والصواب أن القاضي لا يجوز أن يحكم ولا أن ينفذ أمرا إلا وهو يعتقده، لا يجوز أن يحكم بأمر لا يعتقد، بحكم لا يعتقده، ولا أن ينفذ أمرا أيضا لا يعتقده، ولا سيما في المسائل التي يكون فيها الدليل واضحا، أما في المسائل الخلافية التي قد يكون الخلاف له فيها مساق فهذه أهون، لكن في المسائل التي يعتقد أن الحق بخلافها وأن الدليل على خلاف ذلك لا يجوز له أن يحكم بشيء إيش وهو يعتقد أنه مخالف للكتاب والسنة أو الإجماع، لأنه يعني إذا فعل ذلك فالحقيقة الأمر أنه حكم بغير ما أنزل الله، أليس كذلك؟ نعم. كيف تحكم وأنت ترى أن تحكم مثلا بكذا وكذا وأن ترى أن الحكم في القرآن والسنة على خلافه؟ لا يجوز مهما كان. حينئذ إذا رفعت إليه القضية يعتذر ويقول: أعتذر عن الحكم فيها أو عن التنفيذ فيها لأني أعتقد خلاف ذلك، فيعتذر. أي قاضي آخر، لأن سيأتينا إن شاء الله تعالى كتاب القاضي للقاضي. كتاب القاضي للقاضي نوعان: فيما حكم به فيما ثبت عنده ليحكم، والثاني فيما حكم به لينفذ. فمثلا أنا قاضي أرسل رسالة لقاضي آخر وأقول له: من فلان من فلان إلى فلان من فلان قد ثبت عندي أن لفلان على فلان كذا فاحكم، هذا فيما ثبت ليحكم، هذا نوع. النوع الثاني فيما حكم لينفذ، بمعنى أقول: قد ثبت عندي أن لفلان فلان كذا وحكمت بكذا فنفذ الحكم. نفذ الحكم كيف؟ لا أحسنت. لماذا؟ قد يكون المدعى عليه في بلد آخر، وقد يكون المدعى عليه من أقاربه، يعني هو لا يفعل هذا عبثا. إما أن يعني سبب كتاب القاضي للقاضي إما كثرة القضايا، يكون عنده قاضي مزحوم، عنده قضايا كثيرة فيثبت ويحيل، أو قد يكون هذا الشخص من أقاربه ويخشى أن يصير بينهما قطيعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.